بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك الهداية مع العناية من البداية إلى النهاية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد، فيقول الإمام العلامة علاء الدين ابن عابدين رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم أمين في كتابه الهدية العلائية في باب الزكاة: ولو خلط زكاة موكليه ضمنا، أو موكليه، يعني في تعدد، وكلوا أكثر من شخص، اثنان فأكثر، نعم، فخلط زكاة بعضهم في بعض ضمن، وكان متبرعا، يعني صار كأنه هو عم يتصدق بصدقة نافلة، ويضمن للفقراء ذلك، يعني يؤدي مثل ذلك بنية الزكاة، إلا إذا وكله الفقراء بالقبض أو وجد إذن. يعني إذا الفقراء موكلين بالقبض، صار قبضه من الغني كأنه استلمه الفقير بيده، فما عاد في مشكلة بالخلط. أو وجد إذن، يعني المالكان أذنا له قبل أن يخلط، يعني يخلط قال له أنا والله بتجيني يعني أموال الزكاة مثل تبع الجمعية الخيرية مثلا، فأذن له المالكان أن يخلطها. نعم، قال: أو وجد إذن، أو أذن المالكان، أو أجاز المالكان قبل الدفع للفقير، لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، يعني قبل أن يعطيها للفقير أخبر المالكين أنه خلط الزكاة وبعضها في بعض. نعم، أو وجدت دلالة الإذن بالخلط كما جرت العادة بالإذن من أرباب الحنطة بخلط ثمن الغلات. هي مثل الجمعية الخيرية، يعني صار إنه عادة اللي عم يدفع للجمعية الخيرية يعلم أن هؤلاء يخلطون بعض الزكوات في بعض بخلط ثمن الغلات، ومنه ما يجمعه بعض الناس لفقير عاجز للعرف بذلك عادة، لأن لما هو عم يقول للناس إنه مثلا تبرعوا لفلان أو أنا عم أجمع لفلان ضمنا، هذا كأنه يستأذنهم بأن يضم ما يجمع من أحدهم إلى ما يجمعه من الآخر أو يأخذه من الآخر. والظاهر أنه لا بد من علم المالك بهذا العرف ليكون إذنا منه دلالة. ثم قال: للوكيل أن يدفع لولده الفقير إذا لم يأمره بالدفع إلى معين. تمام، لأنه نعم الآن هو لا يدفع زكاة نفسه حتى نقول ذهبت إلى الفرع، هو وكيل عن شخص آخر وعنده ولد فقير بالغ، الولد الصغير حكمه يعني الآن هو في نفقة والده، فلو أنه أعطى لولده الصغير فكأنه أعطى لنفسه، أخذها لنفسه ليكون بالغ. إذا لم يأمره بالدفع إلى معين، لو أن الغني قال له أعطي لي زيد فأعطى لولده ولم يعطي لي زيد يضمن. وإذا كان ولده صغيرا فلا بد من كونه هو فقيرا أيضا. نعم، قال إذا بدي أعطي لابنه الصغير، نعم، قال الولد هذا الصغير، نعم، إذا كان أبوه غنيا فهو غني بغنى أبيه، أما إذا كان الأب فقيرا فحينئذ نقول أنه هذا يريد أن يملك للصبي لا للأب، فصار الملك لمن؟ للصبي حصرا. لكن شو الشرط؟ أن لا يكون الولد غنيا ولا أبوه غنيا. أحيانا بيكون الولد غني وأبو فقير، ما بيجوز نعطي. أحيانا بيكون بالعكس، الولد ما عنده مال لكن ولد والده غني أيضا يعد غنيا بغنى. صورة مسألة اللي بجوز الدفع فيها لهذا الولد الصغير هو يعني الشخص يريد أن يدفع لولده الصغير، قال أن يكون الولد فقيرا والأب فقيرا، قال ويدفع إلى زوجته الفقيرة أيضا لا لنفسه إلا إذا قال له ربها ضعها حيث شئت، أو قال له تصرف فيها أنت، أو اعمل فيها برأيك. قال والزكاة فريضة محكمة بالدلائل القطعية، وأداؤها المفترض واجب على الفور، فلا يؤخر إلى العام القابل. مسألة الوجوب على الفور هذا متفق عليه أيضا؟ فيها خلاف، نعم، لكن هذا الراجح، لأنه ذكر نعم بعض قالوا ترد شهادته إذا أخر الزكاة، لكن هذا لا يلغي الخلاف، الخلاف موجود طبعا، هو ما بيذكر خلافات إلا إذا كان الخلاف يعني معتبر، بحيث يعني أنه يقابل القول القوي ويمكن أن يعني يمكن أن يعمل به، إذا كان القول المقابل قويا معلش قد يذكره أحيانا، لكن على الغالب ما بيذكرك يعني ما بيدخلك بالتفاصيل الخلافات. قال فلا يؤخر إلى العام القابل، هذا هو المراد به الفور، مو الفور أنه مثلا وجبت مثلا اليوم يجب عليه أن يؤديها اليوم، أنظن هذا العام فإذا لم يؤدي حتى مضى حولان، يعني الحول الماضي والحول الجديد، فقد أساء وأثم، يقول وترد شهادته، ذكرهم كمان مذكورا في غير ذلك من الكتب. من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها، كل أموال من الحرام جائبة فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابا، لأنه مديون، ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة إلا إذا أبرأه المغصوب منهم أو صالحهم عنها فتجب، نعم لأنه ما عاد مديون. قال لو نوى في المال الخبيث الذي وجب التصدق به لجهل أربابه أن يقع عن الزكاة وقع عنها، تمام، يعني هو عنده مال خبيث يجب عليه أن يتصدق به، وعنده أموال أخرى فيها زكاة، تمام، شلون يعني لجهل أربابه؟ هو عنده مثلا مال أخذ رشاوة وما بيعرف أصحابه، وهو بيعرف أنه هذا مثلا هاي السيارة مثلا أخذ رشوة من فلان بيرجع على فلان، هذا كذا الشيء أخذه من فلان بيرجع برده، مال بعينه أخذه من فلان لساته بالظرف هذلوني يعني ما خلطوا بماله بيرجع له إياه، أما إذا لم يعلم أصحابها فحينئذ يجب عليه أن يتصدق بها، فهو نوى فيها الزكاة، نوى بها الزكاة لما أخرجها، هو عنده يعني مثلا أنصبة أخرى، عنده مثلا نصاب أو أكثر من أموال أخرى عليه زكاة، فلما أخرج هذه الأموال نوى بها الزكاة وقع عنها، نعم، وأن أخرج من الخبيثة وقع، يعني لو حتى لو أخرج من حيث سقوط الفريضة سقطت عنه، لكن لو رجى الثواب بالتصدق بمال حرام قطعي الحرمة يكفر، ولو علم الفقير بذلك فدعا له وأمن المعطي كفرا جميعا، يعني دعاله بالقبول يعني، يعني إنه إنه الله يسيبه يعني يزي مثلا ثواب الجنة. قال استحلاله ما المعصية، واستحلال المعصية القطعية كفر. وهذا الباب سيأتي في باب الحظر والإباحة إن شاء الله تعالى. ما لو مثلا كان مثلا فوائد ربوية واحد أعطاها مثلا لبعض الناس، طبعا من الأساس ما بيجوز يقبضها، لكن هو عصى وقبضها فأعطاها لبعض الناس من دون ما يقلهم، يعني هو لا يلزمه أن يخبرهم بذلك ودعوا له، هو يرجو أن يعني ينجو رأسا برأس إذا يعني فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، هو يرجو الله عز وجل ينجو رأسا برأس ما يرجو الثواب. وهذا الفقير لا يعلم بهذا. لو عجل ذو نصاب زكاته لسنين صحة. نعم، واحد عنده نصاب، نصاب واحد يعني مثلا 20 مثقالا، لو أنه إنسان مثلا عنده 100 غرام ذهب ويطالع قديش عليهم 2.5 غرام، وطالع 10 غرامات عن 4 سنين، في مشكلة؟ ما في مشكلة، صح. بعدين يعني في كل عام بيعمل حسابه، شوف إذا كان قد أدى زيادة الله يتقبل، وإذا كان زاد المال يؤدي نصيب الزيادة. نصاب الذهب 20 مثقالا، يقول الشيخ سعد البرهاني رحمه الله ما بين 13 و14 ليرة عثمانية ذهبية في هذه الأيام، أي ما يعادل وزنه 100 غرام من الذهب. بعضهم بيقول 80، بعضهم بيقول 85 بالذهب، إيه بعض قال 100. والفضة 200 درهم، هيقول نحو 5600 ليرة سوري في أيامنا، والأفضل ما كانت تقدر في الليرة السورية، يعني تقدر بوزن الفضة أحسن، لأن الدرهم الشرعي يساوي 3.5 غرامات، أيضا هذه فيها خلاف، كان شيخنا شيخ عبد الرزق يقول 3.5 غرامات. فيكون وزن 200 درهم شرعي 700 غرام، 8 غرام الفضة اليوم يساوي 8 ليرات سورية. هذا أنت ما بعرف أنت، يعني لما كتب الشيخ هذه التعليقات ولا بعد، لما بجوز لما مثلا أعاد طباعة الكتاب ممكن يكونوا غيروا شوي. تبقى يعني تاريخ، لو ذكر العام يعني كان ممكن تصير تاريخ. والدرهم 14 قيراطا، والقيراط 5 شعيرات، فيكون الدرهم الشرعي 70 شعيرة، والمثقال 100 شعيرة. نعم، كله مقدر، يعني مثلا صندوق الزكاة يكون هو حدد النصاب انه قديش بيحدد، يعني كل سنة برمضان شيخنا الشيخ الفتاح بيصدر كان فتوى الى الان، يعني كل سنة برمضان بيصدر جدول مكتوب نصاب الذهب نصاب الفضة مقدار زكاة الفطر مقدار الفدية. والمثقال 100 شعيرة، والمعتبر وزنهما أداء ووجوبا لا قيمتهما. تمام، يعني العبرة بالوزن، يعني في أصل الوجوب نحن نقول إذا بلغ وزنها كذا نعم فيتجب فيها الزكاة، وكذلك نعم في الأداء لما بده يأدي يعتبر الوزن. ممكن يكون عنده مثلا مزهرية من فضة أو دريق من فضة أو كأس يكون تحفة له يعني قيمة عالية كثير، لكن هو من حيث الوزن يساوي كذا. العبرة بالوزن. الصياغة ما لها علاقة كمان. واللازم مضروب الذهب والفضة ومعمولهما من نحو حلية سيف أو منطقة. المضروب هو الدراهم والدنانير. المعمول من نحو حلية سيف أو منطقته يعني المصوغ، هذا المعمول متبع العجوة. أو منطقة أو سيف أو نحوهما أو حليا، سواء كان مباح الاستعمال أو لا، ولو للتجمل كله يجب فيه. يعني امرأة عندها ذهب بلغ نصابا وهي إنما اتخذته للتجمل يجب فيه الزكاة، اتخذته لنائبات الدهر وخبيته ليخبي يقولوا قرشك الأبيض لا يملك الأسود، هذا من أمثال اليهود. نعم، نحن ما في عنا هيك، أنا أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، هيك الأصل. وإذا أنفق، إذا واحد هيك عمل ما يعني ما يأمر الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، هذا وصفهم سبحان الله. ولو للتجمل لأنهما خلقا أثمانا، يعني حتى لو كان اتخذ حليا فإنه لا يخرج عن الثمنية لأن الله تعالى خلقه على ذلك. وفي عرض التجارة قيمته، وفي عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو فضة. نعم، يقول العرض بفتح العين وسكون الراء متاع لا يدخله كيل ولا وزن، مشهور على الألسنة عرض، لكن هي الضبط الصواب فيها العرض. أما العرض فذاك هو الصفات التي تحل في الزوات، تقوم في الزوات، مثل مثلا الحركة السكون، نقول هذا عرض. نعم، اللون ألوان بياض الذي يقوم في هذه الصحيفة. وفي عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو فضة ربع عشر. نعم، عروض التجارة إذا بلغت النصاب من الذهب أو الفضة، يعني لما كانت الذهب نصاب الذهب يساوي نصاب الفضة قيمة، كان يعني في زمان النبي عليه الصلاة والسلام 200 درهم تساوي في القيمة 20 مثقالا، فما في إشكال ملك نصاب ذهب ولا فضة، هو ملك نصاب ذهب بعينه أكيد واجب الزكاة فيه، إن وجب نصاب فضة نعم بعينه الزكاة واجب فيه. طيب إذا ملك عروض تجارة، طيب عروض تجارة تساوي نصاب ذهب ولا فضة؟ نفس الشيء، قيمة نصاب الفضة كقيمة نصاب الذهب، يعني بيقدر يشتري هو لو أراد أن يشتري مثل هذه البضائع التي عنده الآن من سوق الجملة، هو بيدفع إما نصاب ذهب 20 مثقالا وإما بيدفع يعني بيدفع 200 درهم من الفضة، نفس الشيء. لكن لما تفاوتت القيمة وصار نصاب الفضة لا يساوي نصاب، بل عدة أنصبة من الفضة نعم حتى تساوي نصاب من الذهب، فصار بقى فيه خلاف هل ننظر إلى الذهب أم إلى الفضة، صار خلاف. لكن هو المعتمد في الذهب، لأنه الذهب هو الذي حافظ على قيمته، الفضة نزلت، لكن والأحوط اعتبار الفضة، الأحوط اعتبار الفضة، لكن الفتوى على الذهب. الفضة باعتبار أنه مصلحة الفقير، لمصلحة الفقير، لكن يعني يا ترى هل مصلحة الفقير أنه إذا كان معهم ما يساوي نصاب فضة يدفع زكاة. يعني النظر في المصلحة، مصلحة الأخذ ولا الدفع. بعضهم قال الذهب هو مصلحة الفقير، وبعضهم فصل يعني على حسب يعني ما يكون عنده، مثلا عنده نصاب فضة لكن عنده دخل كبير. نعم، هي ذكرها شيخنا الشيخ أبي كلاس رحمه الله تعالى، نعم، أنه قررها يعني بين يدي الشيخ أبي ياسر العابدين رحمه الله، أنه إذا كان عنده مثلا نصاب ما يساوي نصاب فضة، مو النصاب بعينه، النصاب بعينه ما في خلاف، أنا عندي 200 درهم الفضة واجب فيها الزكاة. أما العبرة أنه لو عنده عروض تجارة مثلا أو أشياء قيمتها عروض بدها تكون طبعا منوي فيها التجارة، تملكها بنية التجارة وقيمتها تساوي نصاب فضة، وعنده دخل كبير، هو يعني دخله اليومي كبير، لكن هو كرأس مال ما عنده، بيجي كتير مثلا بينفق بيصرف، عنده مصروف مثلا، فمثل هذا ما يقال له أدي الزكاة. أما إذا كان عنده هالعروض هاي التي تساوي نصاب فضة ويا دوب عم يطالع مصروفه، يعني المرابح التي تأتيه منها يعني إما أن تسد حاجته أو لا، فمثل هذا لا نقول له أدي الزكاة. أقرها، قال الشيخ أبو اليسر عابدين أقرها، لكن المسألة فيها تردد. إنه اعتبار نصاب الذهب والفضة فيها كلام، يعني يقولون بده الاحتياط المحض يؤدي ولا يأخذ، إذا كان مع نصاب فضة يؤدي ولا يأخذ، أو قيمة نصاب فضة. الشيخ كل سنة بيذكر لما بيذكر بيطالع الفتوى بيذكر نصاب الذهب ونصاب الفضة، مشان الذي يريد الأخذ بالاحتياط، مشان ما يلغى هذا القول كمان، لأنه يعني إذا ترك ينسى. قالوا في عرض تجارة قيمته نصاب من ذهب أو فضة ربع عشر، شو ربع عشر؟ يعني 2.5%، 25 بالألف، المليون 25,000. وفي كل خمس بحسابه، ففي كل أربعة مثاقيل قيراطان، وما بين الخمس إلى الخمس، عفوا خمس النصاب، تمام، النصاب قديش بالمثاقيل؟ 20 مثقالا، يعني قدر 100 غرام ذهب، خمسا قديش؟ 20 غرام ذهب، تمام. فهو عنده ما قيمته 20 مثقالا، هذا نصاب، وعنده خمس نصاب اللي هو 4 مثاقيل، 20 يساوي 20 غرام ذهب، نقول هذا فيه الزكاة. 20 قديش فيها؟ 20 فيها 2، معي لا واحد زهير خمس، تمام، فيها 2، 4 مثاقيل قديش فيها؟ نصف غرام قديش فيها؟ ولا غرام بالذهب يعني ما يساوي غرام ذهب، ما هيك؟ 20، لأنه غرام من النص 25، تمام، فيها غرام يعني قيمة غرام إذا كانت عروض. هو ليش اعتبرناها ضمن؟ إحنا قلنا على 100 غرام، بس ليش كمان عملنا على 20؟ يعني أقل من خمس، أقل من 4 مثاقيل، أقل من 4 مثاقيل من الذهب، أقل من 40 درهم من الفضة، هذلون يعفو كسور، هذلون يعني يعدوا عند الإمام، هاي مسألة خلافية كمان، لكن ما هو بينقل المعتمد فقط. فعند الإمام العفو هذا ما دون خمس يعد عفوا، خمس النصاب عند الإمام عفو، إيه؟ نعم، والفتوى على قول الصحيحين. لا، هو ما ذكر قول الصحيحين أصلا، الأحوط قول الصحيحين. نعم، ذكر أحوط، أما الفتوى على قول الإمام. نعم. وما بين الخمس إلى الخمس عفوا، أي ما زاد على النصاب عفوا إلى أن يبلغ خمس نصاب، ثم كل ما زاد على الخمس عفوا إلى أن يبلغ خمسا آخر. تمام. 30، نعم، ليه 30؟ يطالع عن 20، 30 درهم فوق المئة. هذه بالمسألة كمان بالموضوع زكاة السماء مفصلة أكثر، يعني بيكون عنده مثلا بالمزروعات، أو عفوا بال يكون عنده شو اسمه الجمل والأمور، البقر والمواشي. هو فيها مثلا في كل 40 واحد اللي بين 40 والنصاب نفس الشيء، نفس القصة فيها عفو كمان، فيها عفو. إذا كان معه 30 مثلا، 130، على 100 حيطالع غرامين ونص، على 20 قديش؟ نصف غرام. وعلى 10 عفو، عند الصاحبين بده يطالع ربع غرام كمان، 3/4 غرام، لأنه 40 عليها الغرام. وغالب الفضة والذهب فضة وذهب، فتجب زكاتهما مثل العيارات. يعني مثلا عنده عيار 16، أقل شيء 16 بالذهب، أقل شيء عيار 16. طيب هذا عيار 16 في يعني داخله معدن آخر، نحاس مثلا. نحن لما نزين الذهب الخالص ولا كله؟ قال كله مع بعضه. إذا بلغت هذه الحلية مثلا عنده، أو القطعة الذهبية 20 مثقالا مثلا أو أكثر، نحن بنعتبره كله شو؟ فضة وذهب. يقول لأن الدراهم والذهب لا تخلوان عن قليل غش، لأنهما لا ينطبعان إلا به، فتجب زكاتهما. لا زكاة العروض وإن أعدها للتجارة. نعم، يعني يزكيها زكاة العروض، زكاة الذهب والفضة لا زكاة العروض. ليش؟ لأنه العبرة للغالب. وإن نعم وإن أعدها هنا وفيها التجارة، هاي الدراهم والدنانير، قال ما في عبرة هنا لنية التجارة. وما غلب غشه، شو الغش؟ يعني المادة الأخرى، المعدن الآخر الذي وضع معه، غلب على الذهب والفضة، يقوم كالعروض. شوف قديش قيمته الحقيقية. ويشترط النية كما قدمنا بيانها، طبعا نية التجارة، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا. أو كان ثمنا رائجا. نعم، نهون قوموا كالعروض. طيب ويشترط النية، شو النية؟ نية التجارة. نعم، يقول ويشترط النية كما قدمنا بيان، إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا. هو ما نوى بها التجارة، هي الدراهم والدنانير وإن كثرت، قال لا تعد، لا تجب فيها الزكاة. ليش؟ لأنها ليست بأثمان ولا عروض تجارية، عنده كثير من هذه الدراهم والدنانير، لكن ما نوى بها التجارة، نوى بها الاقتناء. هذا نعم لا يجب فيه الزكاة إلا في حالتين. الحالة الأولى أنه لو أننا خلصنا هذه الدراهم أو الدنانير، خلصناها من الغش يعني من المعدن الآخر، بيطلع عنا 20 مثقال من الذهب، أو بيطلع عنا 200 درهم من الفضة. فهم بالنظر إلى الفضة الخالصة الموجودة فيها تجب فيها الزكاة، زكاة أثمان. تمام، ما ما تختلف بعد ما تجد، لأنه إما الأثمان أو قيمة الأثمان. طيب، والشيء الثاني أو الحالة الثانية اللي تجي فيها الزكاة شو هي؟ لا، ما نحن عم نحكي على عدم نية التجارة. صورة عدم. قال إذا كان نعم هذه الدراهم أو الدنانير اللي هي فيها غش كثير غالب عليها وما نوى فيها التجارة، كانت هي دراهم كانت رائجة في التعامل، صارت يعني أثمان بالعرف بالتعارف والرواج كلهم بيتعاملوا فيها، تمام؟ هون لا تشترط نية التجارة، تجب فيها الزكاة ولو لم تشترط نية التجارة. تجب الزكاة ولو لم تنوى التجارة. نعم. قال كل أو كان ثمنا رائجا كالبشلك، قال عملة عملة كانت في بلادنا بزمن الأتراك وقد فقدت، ويوجد الآن الفرنج والفرنجان فيشملهما الحكم لما كانوا يعني فيهم فضة، لما صاروا نحاس خالص شغلة ثانية صارت. تجب زكاته سواء نوى التجارة أو لا، وتجب الزكاة في الغش المساوي إن بلغت فضته أو ذهبه نصابا ولو من غير نية التجارة. يعني هون ساوى الغش الذهب والفضة، يعني معدن نصب النصف حطينه. هون ناخذ بقى شو يقول، إذا بلغ مقدار الفضة أو مقدار الذهب نصابا لا يشترط نية التجارة. والفلوس كالخمسات النحاسي إن كانت أثمانا رائجة أو سلعا للتجارة تجب في قيمتها وإلا لا. تجب الزكاة في قيمتها، يعني على حسب القيمة، إذا كانت أثمان هي تستخدم أثمان رائجة أو سلع تجارية هو ينوي بها التجارة. قال العبرة شو بالقيمة، إن بلغت قيمتها النصاب تجب فيها الزكاة، مثل الآن مثلا أوراق النقدية إذا بلغت قيمة أحد النصابين تجب فيها الزكاة، طبعا على الخلاف يعني أحد النصابين الأصل الذهب. قال وقيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين إذا لم يبلغ نصابا، تمام، عنده مال سيولة وعنده يعني مثلا ذهب أو فضة أو أوراق نقدية مثلا، نعم، وعنده سلع تجارية عروض، قال إذا ضممنا هذا إلى هذا بيبلغ النصاب تجب الزكاة، وإن كان كل واحد منهما لا يساوي النصاب. يعني تعرف التجارة اللي يساوي يعني الثمن اللي يساوي. نعم. وقيمة العرض للتجارة تضم إلى الثمنين إذا لم يبلغ نصابا، والذهب إلى الفضة قيمة. نعم. يعني عنده مثلا نصف نصاب من الذهب وعنده من الفضة ما يساوي نصف نصاب من الذهب، ما يساوي قيمة نصف نصاب من الذهب، بغض النظر انه هل هذه الفضة تساوي نصف نصاب من الفضة ام لا تساوي، يعني مثلا هنا أقل من نصف نصاب، يعني مثلا عنده 70 أو 80 درهم هتلون أقل من نصف نصاب، وعنده 5 10 مثاقيل لكن قيمة الفضة في حال غلاء الفضة يعني تساوي نصف نصاب من الذهب، 10 مثاقل تجب الزكاة باعتبار القيمة. وبال يعني إذا نمثلها بزماننا، نمثلها بزماننا، نمثلها بالعكس، عنده نصف نصاب من الفضة وعنده شيء من الذهب يساوي 100 درهم، 100 درهم فضة وشوية ذهب تساوي 100 درهم كمان، تجب حينئذ باعتبار الفضة إذا قلنا أنه المعتبر نصاب الفضة. نعم. أما إذا قلنا بالأجزاء، لأنه هي مسألة فيها خلاف كمان، بس هو بيذكر المعتمد، يعني قول عم يذكر قول الإمام هو بالأجزاء. شلون إذا قلنا بالأجزاء؟ عنده مثلا 10 مثاقيل من الذهب، هدول قديش يعدوا؟ نصف نصاب. ومية درهم فضة لا تساوي 10 مثاقيل مثل الواقع الآن، فتجب الزكاة حينئذ، لأنه عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. العبرة بالنسب يعني، تمام، مو بالقيمة. ما اعتبرنا أنه قيمتهم بتساوي 10 مثاقيل. أما إذا كان مثلا عنده 10 مثاقيل ومئة درهم تساوي 10 مثاقيل، فالزكاة باتفاق واجبة. تمام. الصورة الأولى القول الصحيح مع هي اللي معناها زكاة. هاي الصورة اللي ذكرناها تاني واحدة. هلا ذكرنا 3 صور نحن. في الصورة العيد اللي بالنسب مش بالقيمة. إيه بالنسب. الصورة الأولى. إيه تبع قول الإمام إيه لا تجب فيها الزكاة. عند الإمام. لا، الصورة الأولى لا تجب عند الصاحبين. عند الصاحبين. هون الاختيار موجود عندنا. تفضل يا أخي. شو اختيار مو موجود؟ كيف في؟ رجع بالاختيار المسألة الصورة. اللهم صل على الحبيب المحبوب. الاختيار بالأجزاء. هي لك الاختيار ذكرى، ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة. نعم. وعندهما بالأجزاء، وصورتهما لو 10 مثاقيل 10 مثاقيل ذهب، أو 10 مثاقيل ذهب. نعم، لأنه هو مجرور، بس أول شيء نصبناه لأنه فتحناه يعني بدون المضاف. من له 10 مثاقيل ذهب وإناء فضة أقل من 100 درهم، لكن باعتباره هذا إناء له قيمة، نعم، قيمته 10 مثاقيل، تجب الزكاة عنده خلافا لهما. تمام. لأن المعتبر فيهما القدر، لأنه المنصوص عليه. هذا دليل هون، هو بالاختيار بيقدم القول المعتمد ثم يذكر القول الآخر، ثم يذكر دليل القول الآخر، ثم يذكر دليل القول المعتمد حتى يكون جوابا. نعم، يعني بيقول لأن المعتبر فيهما القدر، لأنه المنصوص عليه، وله أن الضم باعتبار المجانسة، والمجانسة بالقيمة، فإذا تمت القيمة نصابا من أحدهما وجد السبب. نعم. يقول ويفهم منه أن من معه في هذا الزمن ليرة عثمانية ذهبية واحدة قيمتها 100 درهم ونحو 2800 ليرة سورية فعليه زكاتها. شو صار؟ لأنه هو عم يعتبر الشيخ هذا، نعم الشيخ سعيد برهاني، أنه بيعتمد هو نصاب الفضة. صار طيب. قال: وتسقط الزكاة عن موهب له، يعني موهوب بتكون موهوب له في نصاب مرجوع فيه. واحد وهب ثاني ما قيمته نصاب أو نصابا ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، بعد سنة بعد ما وهبه إياه بسنة وقبضه حال الحول الآن وجبت زكاته هو. قال له أنا بدي إياهم من اللي رجع فيها. طبعا مسائل الرجوع في الهبة وإمتى بيجوز وإمتى ما بيجوز فيها تفصيل، أحيانا بتكون بقضاء أحيانا بغير قضاء. الحاصل رجع الواهب عن الهبة بعد الحول، نعم سقطت الزكاة عن الموهوب له. طيب. وعن الواهب كمان الآن ملكه هو. تمام. سواء رجع بقضاء أو غيره ولا زكاة على الواهب أيضا. قال: ومصرفها فقير وهو من لا يملك نصابا ناميا أو قدر نصاب مستغرق في الحاجة، هذا الفقير ما عنده نصاب من الأساس أو عنده نصاب لكن هذا مستغرق بالحاجة الأصلية، ولو بلغ ألوفا كدار السكنة وعبد الخدمة والثياب البذلة، سموه بدلة هلا يعني بدلة الشغلة، بعدين صار يطلقوه على كل البدلات يعني إنه حتى تكون بدلة عرس الأولى بعضهم. الأصل بذلة يعني المبتذل يعني بس وقت المهنة. وآلات الحرفة وكتب العلم للمحتاج إليها تدريسا، بس نسخة نسخة مو عشر نسخ، كان عنده أحيانا بعض الكتب عشر نسخ، إلا إذا كان والله اختلاف طبعات لحاجة الضبط وهو من أهل الضبط بيكون هذا المهم، العبرة الحاجة أو حفظا وتصحيحا للمحتاج إليها تدريسا أو حفظا وتصحيحا. فإن لم يكن مستغرقا بالحاجة حرم عليه أخذ الزكاة، وأوجب غيرها من صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم. تمام. إنه هو عنده مثلا دار لا يسكنها لكن ما تملك من التجارة، تمام، لما اشتراها مثلا اشتراها انه يخليها يصير مثلا في المستقبل تلزمه، ممكن انه يسكن فيها بعض اهله احبابه، ممكن هذا يعني قال له متركه يعني انا ما في نيه تبيع، ما نوى التجاره ما في حرج، ما ما ما في عليها زكاه. لا، اذا واحد كان بهالحاله فقير وعنده هذا الدار، شوف انا مثلا اذا كان محتاجا اليها الان فهذه لا تمنع من أخذ الزكاة، أما إذا كان غير محتاج إليها الآن يعني هو بده يتركها للأيام، بكرة أولاده صغار بيزوجون ويسكنون فيها بعد 20 سنة مثلا، عشان ما تسنسنا لك. فالحالة هل تجب زكاتها أم لا تجب؟ قال لا تجب زكاتها أصلا لأنه هو ما في نية تجارة حتى تجب الزكاة، لكن هذه تمنعه من أخذ الزكاة. واضح. كان ذلك كتب العلم اللي ما بيحتاج إليها إذا بلغت نصابا تمنعه من أخذ الزكاة. عنده ثياب لا يلبسها أبدا، أما بيلبسها بالسنة مرة هو إلى موسم هاي بشد البرد بيلبس الفروة يوم يوم أو يومين أو ثلاثة، أو إله مشوار مثلا بالسنة بيروحوا كل سنة مرة بيلبس هالجاكيت هذا السميك. إيه هذا محتاج إليه، يعد حاجة أصلية وإن قلت. أما إذا كان عنده مثلا مثلا ألبسة لا يلبسوها أبدا، هذه إذا بلغت نصابا هاي الأشياء اللي ما بيحتاجها تمنعه من أخذ الزكاة. الكتب العلم إذا بلغت نصابا أن تجب يجب بحقه زكاة الفطرة، مظبوط؟ كتب العلم وهي القصص كلها ما عمنا في عليها، إذا بلغ ما عنده نصابا غيرنا منه غير محتاج إليه، نعم يحرم عليه أخذ الزكاة أول وحدة. ثانيا تجب عليه صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم. نعم يبيعها في من أجل أن يحج حجة الفرض كمان. يقول النصاب نوعان، موجب للزكاة وهو النامي الخالي عن الدين، وغير موجب للزكاة وهو غيره كالعقار وكتب العلم وآلات الحرب. فإن كان مستغرقا بالحاجة لمالكه يباح له أخذ الزكاة، وإلا بأن كان زائدا عن الحاجة حرم عليه أخذ الزكاة، ويجب عليه صدقة الفطر والأضحية ونفقة القريب المحرم، يعني نفس المؤدة. ومسكين وهو من لا شيء له، المسكين أشد حاجة من الفقير عند الحنفية، لأن الله عز وجل يقول أو مسكينا ذا متربة، ذا متربة يعني لصقت يداه أو لصقت يداه بالتراب من شدة الفقر، يعني صفي على الأرض بيقولوا ما صفي معه شيء أبدا. فيحتاج إلى المسألة لقوته وما يواري بدنه، ويحل له ذلك إن لم يكن قادرا على الكسب بالنسبة للسؤال يعني، أما غير ذلك فهو نعم إثم شديد والحياد لله. سؤال الناس من غير حاجة، بخلاف الأول يعني بخلاف الفقير لا تحل له المسألة، لأنه عنده يعني حاجاته الأصلية، عنده قوت يومه، عنده بعض الأشياء. ويحل صرف الزكاة لمن لا تحل له المسألة، وهو من عنده قوت يومه فأكثر بعد كونه فقيرا. تمام. قال وعامل فيعطى بقدر عمله ما يكفيه وأعوانه بالوسط، لكن لا يزاد على نصف ما يقبضه، يعطى بقدر عمله حتى لو كان قال ولو غنيا، لأنه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج إلى الكفاية، فغناه وغناه لا يمنع، هذا صار نوع من الأجرة. طيب كيف غني وعم يأخذ الأجرة من الزكاة؟ كيف عم يأخذ أجرة من الزكاة؟ لأنه هو ما بصير يأخذها على أساس الفقر لأنه غني، وأجرة الزكاة هذه للفقراء كيف نعطيها أجرة ندفعها أجرة؟ قال أنه هي أجرة متعلقة بمصلحة الزكاة نفسها، وإلا فلا يعني تضيع الزكاة بعدين. هاي الحكمة منها، طبعا الدليل فيها النص وخلاص انتهينا منها، بس الحكمة من وراء ذلك لأنه يعطى هذا الغني، مثل ما أنه مثلا ابن السبيل عنده مال كمان هو غني لكن الآن هو فقير. أما لو كان العامل من أهل البيت لا يعطى، إيه يعني بالنسبة لأهل البيت بقى الأصل لا يجوز الإعطاء لهم. بعض المتأخرين أفتى بجواز الإعطاء لهم، نعم لأنهم يعني لم يبق لهم، ضاع حقهم في نعم في الخمس. ومكاتب لغير هاشمي وإن ملك نصابا زائدا عن بدل الكتابة، يقول فلا يعطى مكاتب الهاشمي لأن الملك يقع للمولى. الأصل السادة أهل البيت واحد يعطيهم من حر ماله وشريف ماله، إذا كانوا فقراء ما يعطيهم من الزكاة، اللي هي أوساخ الناس. سبحان الله. كان في واحد سبحان الله شخص هيك لما يوكل بالزكاة مثلا يجيب مبلغ من الزكاة يعطيه لبعض الناس إنه خذ هذا وكلتك توزعه، بعدين يجي مبلغ من المال آخر يقول له هذا مبلغ هذا مو زكاة، أنت وزعه بمعرفتك من أجل إنه إذا في حدا من أهل البيت أهل بيت النبوة أو أحد هيك له كرامة مثلا ما بيحب يأخذ الزكاة تعطيه منه. بعض الناس عنده فهم سبحان الله، توفيق إلهي يعني، الله عز وجل عم يبيض وجهه بالدنيا والآخرة وهو ما عم يدفع شيء من عنده، كل قل كله من عند الله سبحان الله، لكن الله بده يعزه بالدنيا والآخرة. سبحان الله. شيخنا الشيخ هاشم مجذوب رحمه الله كان من أهل البيت هو ولا يأخذ مال الزكاة سبحان الله، فلما الشيخ ابتلي سبحان الله بالسجن بيحكي لنا القصة شيخنا الشيخ الفتاح البزن، واحد وكله بمال وقال له انه خذ هذا لعيال الشيخ هاشم، نعم، وهذا المال يعني هو زكاة الظاهر او ما قال له شيء عليه يعني هو ما بيعرف الشيخ حال هذا المال. الشاهد انه لما وصل للبيت طرق الباب طلع أحد أولاد الشيخ قال له بدي أكلم أمك من وراء الباب، إيه فطلعت زوجة الشيخ كانت امرأة صالحة رحمها الله، إيه فقال له الشيخ إنه في شخص بعث لكم هذا المبلغ من المال مشان تأخذي منه، قالت له نحن ما بناخذ زكاة نحن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، مع إنه في غاية الحاجة كانوا. الشيخ قال سبحان الله تأثرت يعني بحالها يعني وورعهن وخشيت من الله عز وجل، قال قلت لهم يعني الشيخ يعرف الحكم كمان، قال له رجعت قال وتمنيت في قلبي انه يعني لما بكلم هذا الرجل انه يقول لي انه هذا المال مو زكاة ويعطيني يقدم منه كمان يعني يضاعف المبلغ، انا قلت الله يلهمه هيك يساوي سبحان الله. راح قال له والله هذول جماعة يعني هيك هيك قالت الحجة انه هن من آل البيت وما بياخذوا زكاة، قال له ايه على عيني وراسي قديش معك، قال له كذا، قال له خذها يقدم منه وروح قال له هذول هدية. فحصل ما يعني تبنى في قلبه فأخذن والله وقال له أنه هذا المال ليس بزكاة. ورع الشيخ كان عجيب سيدنا الشيخ هاشم وأهله هيك أولاده سبحان الله ما شاء الله. مرة من المرات كمان كان بيروح صلحة في قتل خطأ أو نحو ذلك، صلحة قتل يعني، فطلعوا من المعهد مشايخ فأخذوا معنا الشيخ هاشم، لأن الشيخ هاشم هو مشايخ معنا بالفتح يعني، لكن ما شاء الله هو مقبول عند الجميع وله يعني مكانته كان سبحان الله، فأخذوا معهم طلعوا بالسيارة يعني مثل وجاهة الشيخ، فأنا طالعين معهد يعني جوعاني بدون يأكلوا، فالشيخنا الشيخ على الفتح قال له لا شيخنا الشيخ أحمد رمضان الله يعافيه، إيه هذا من كبار شيوخنا ما شاء الله كمان، قال له شو طابخ هالحجة أم ماهر، قال له والله يمكن طابخ لك وسمح شيء، قال له روح يلا لبن لما راح بدي أخذوه من البيت يعني، قال له لبن بالسطل وجيبون يعني فأنا أكل على الطريق جوعاني، والله الشيخ فات فعلا عبى سطل وطلع، إيه لما بدهم يأكلوا قال له للشيخ هاشم تفضل سيدي كول، قال له والله يعني تردد ما بدي أكله، قال له سيدي كول، قال له والله بخاف إنه يكون هذا بسيف الحياة، أنت قلت له فوت طالع إنه حتى بعدين قالوا له إنه يعني ذكروا له إنه في بناته من المباسطات ووحدة الحال يعني في بناته محبة تدفع الكلفة، لكن سبحان الله إنه كيف عم يلاحظ الشيخ. مرة الشيخ أحرجوني للذهاب لواحد والشيخ يبدو شاكك في ماله، شاك عنده شك هيك نوع من الشك في مال هذا الرجل، وأحرج إنه ظاهر الرجل له يعني هيك جاهل بين الناس أو في مصلحة بالذهاب إليه، فالشيخ أخذ له هدية معه لابنه، فصار ما يأكل إلا لبنة الشيخ، ما بعرف إذا أخذ خبز كمان معه، ما رضي يأكل غير من اللبنة. فيجوا يحطوا له يقولون معلش أنا لا يعني يتعلل الشيء. جاء واحد جنبه قال له تركني لا تحرجني. إيه بدون سبحان الله أهل الله بدون يعني إيه يفوتوا على الجنة دغري ترانزيت ما بدون يقفوا للحساب. لا مبدأ الأكثر اليوم مرقني بكرة غرقني. هات يلا من حلال من حرام ومشكلة وشبهة الله يتوب علينا ويصلح أحوالنا. الشيخ بدر الدين واحد قال له سيدي دعينا الله يرزقنا حلال. قال له شو عم تقول؟ قال له حلال. قال له حلال من 100 سنة كما في درهم حلال. قال له كله داخل الشبهات يعني. قال له سأل الله رزقا لا يحاسبك عليه يعني أنه دخلك باب العفو. لا لا كله شبهات كله داخل بنوب وداخل كله فيه شبهات. لكن ربي سبحانه وتعالى ما كلف الإنسان كل شيء لهذا الحد. كان داخل الشبهات هاي الشبهات إلى ظلمات في القلب تأثر على الحال على الخلق على الخشوع. ما قال سيدنا الحبيب زين مدينة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ما زماننا ما صف الحلال إلا شيء واحد قال ماء السماء لكن بشرط أن يأخذه بيده لا بإناء. هذا حلال صافي. طلعنا من عنده سبحان الله ولا كبسة المطر هيك الله يبعث الخير هلا ما شاء الله اليوم نازلة ما شاء الله كبسة قوية. طلعنا أنه يلا تعالوا نأكل حلال أو نشرب حلال نعبي إيدينا مي. سبحانك يا رب سبحان الله. ومكاتب لغير هاشمي أو مكاتب نقول ومصرفها فقير ومسكين وعامل ومكاتب لغير هاشمي وإن ملك نصابا زائدا على بدل الكتابة. طيب أعطينا لمكاتب غير هاشمي شو يعني مكاتب لغير يعني المولى غير هاشمي يعني أعطينا لهذا العبد المكاتب بعدين عجز هو المكاتب بملك لكن ملكه ناقص يعني لأنه إذا عجز نفسه فرد في الرق فمن حيث أنه يعني له حرية أو نوع تصرف نوع ملك وإن كان ناقصا بحق لنا نعطي أعطينا بعدين عجز نفسه أو عجز فرد في الرق هذا المال شو مصيره؟ قال يذهب لمولاه حلالا وإن كان أصلا من الزكاة حل لمولاه ولو غنيا كفقير استغنى. تمام أعطينا فقير من الزكاة بعد ما أعطيناه 5 دقائق صار غنيا يعني مثلا توفي أحد أقاربه فورث مثلا ملايين تبلغ أنصبة يعني عدة أنصبة الحالة. طيب المال الذي أعطيناه من الزكاة قبل قليل شو حكمه؟ لا يزال في يدي. قال حلال. كفقير استغنى وفضل في يدي شيء مما أخذه حالة الفقر وكذا ابن السبيل إذا وصل لماله. حلوة المسائل. هو ابن سبيل أعطينا فما صرفهم كلهم وصل لماله هو يعني يبلغ نصابا أو أكثر وعنده بقية من هذا المال الذي أعطيناه قال هذا يحل لهم إذا وصل لماله بعد أخذه الزكاة. ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه. مر معنا الكلام عن المديون يحسب الدينات تبعه ويحسب شو عنده من عروض التجارة ومن الذهب الفضة والسيول الأموال أوراق نقدية. نعم إذا كان نعم الدين مستغرقا يعني يساوي ما عليه يساوي ما عنده لا يجب فيه الزكاة. أو الدين أكثر لا يجب عليه الزكاة فيما عنده من المال. أما لو كانت هذه الأموال اللي عنده بتغطي الديون وبيزيد منها نصاب أو أكثر فيجب على الزائد. تمام؟ فالأحوال التي لا تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة. هل يجوز له أن يأخذ الزكاة؟ يجوز. هو مديون. ومنقطع الغزاة الذين عجزوا عن اللحوق بجيش الإسلام لفقرهم بهلاك النفقة أو الدابة أو غيرهما. هذا المراد في سبيل الله منقطع الغزاة. أما هل عم يوسعوا؟ قال وفي سبيل الله، قال ابني مدرسة فيها، بيبني فيها مدرسة شرعية، ما بجوز. يعني إنه بس نحن بدنا ما نلاقي فتوى، يلا قال هذا مو كله في سبيل الله، بدنا نعمل مستوصف، نبني مستوصف بأموال الزكاة، ما بجوز. هذا بده تمليك. أما لو أنه مثلا ملكت لرجل فقير هذه الأموال دفعة واحدة، ملكناها لرجل فقير وهو يعني صرفها إلى بناء ذلك، معلش. أما إذا بدأت تصرف إليه على تدريج فبمجرد ما صار اللي معه نصاب ما عاد يجوز نعطي. أما إذا أعطينا أنصيبة دفعة واحدة بجوز. أكعب واسمها أكثر منك، حتى طالب العلم غير الشرعي إيه؟ عم يجعلوها كمان في سبيل. ما في مشكلة، ما في مشكلة لطالب العلم غير الشرعي باعتبار فقره، بدون فقط يعني بدون باعتبار في سبيل الله بدنا نبني لهم مدارس، بدنا نبني لهم مكاتب، بدنا نعمل لهم مراكز، ندفع له قسط. شوف دفع القسط ممكن يلتقى له تخريجه، هو فقير مسلم فقير ممكن كيف نعطيه اياه، روح ادفع قسط ما في مشكله، ملكناه اياه. او اذا كان مثلا هو سجل ولازم صار القسط دينا في ذمته بيوكلنا هو بأداء القسط بجوز. إذا كان واحد مديون وكلني بقضاء ديني، لو ما مسكم بإيده بهالحالة إحنا في صحيح، وكلتني بقضاء دينك قلت لك إيه وكلتك، وكلتك بقضاء ديني فرحت أنت قضيت هذا الدين بنية الزكاة بصح. الأقساط معلش، لكن شرط أن يكون مسلما فقيرا. أما مو طباخ روحه في سبيل الله، واحد مثلا يهودي أو مثلا نصراني قل له يلا ادفع له، قالها في سبيل الله، كله في سبيل الله أخي، الله يتقبل نية الناس. بده يعني انتبه واحد في ضوابط. لأنه الأموال حقيقة للفقراء، لما تصرف يعني بهالأوجه هي ضاع حق الفقير، هو من الأساس ما عم يأخذ حقه، لأنه أكثر الأغنياء لا يؤدون زكاته، وكثير ممن يؤدي لا يؤديها كلها. واحد ما بيؤدي الزكاة بعدين قال له المحاسب، قال له حسب لنا بدي أدي زكاة، سمع خطبة أو موعظة ارتعب، قال له حسب لنا نشوف حساب، قال له يلا طالعوا لنا نشوف، طلعوا هيك لطيف كيس كبير ملان كله ألفات أو دولارات، قال له شو هدول، قال له زكاة هدول قديش، قال له كذا كذا مليون، اللي رجع خلاص ندفع، نحن عم ندفع في سدنا، عم ندفع نحن دائما، يعني بيجي تجي جمعية خيرية بيعطيهم 100 ليرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء. ابن السبيل أي المسافر، وهو من له مال لا معه، يعني ليس معه، سواء كان هو في غير وطنه أو في وطنه، وله ديون لا يقدر على أخذها، لأن هذا يعني ابن السبيل فقير يدا، هو يعني من حيث الحسابات غني، لكن من حيث الآن في يده لا يوجد شيء، هذا معنى فقير يدا. مثل ما قالوا المكاتب حر يدا مملوك الرقبة. نعم. قال ولا يحل له ويأخذ أكثر من حاجته، وهذا ابن السبيل. قال يصرف المزكي إلى كلهم إذا شاء أو إلى بعضهم ولو واحدة من أي صنف. إشارة لقول الإمام الشافعي أنه بدون أن كل الأصناف ثلاثة أشخاص من كل صنف، من أي صنف كان، تمليكا لا إباحة. ما بيصير كل شيء، نعم جاء بلفظ الإيتاء، كل ما جاء بلفظ الإيتاء يشترط فيه التمليك، ما جاء بلفظ الإطعام يكفي فيه الإباحة. عزم فقراء لعنده دعوة كلفته مثلا كذا وكذا من المال نواها من الزكاة، ما بصح. أما لو جعل هذا المال في هذا الطعام في علب وأعطاه للفقراء سلموني، تحب تأكله تحب تأخذه على بيتك هذا لك، تحب تبيعه تحب. ما في مشكلة، صار هذا إيتاء، صار تمليك. فلا يكفي فيه الإطعام إلا أن يملكه إياه ناويا به الزكاة. قال لا يصرف المزكي زكاته إلى بناء مسجد وبناء القناطر، يعني جسور فوق الأنهار مثلا، والسقايات مثل النواعير والقصص، وإصلاح الطرقات، وكري الأنهار أي تعزيلها تنظيفها، والحج والجهاد، وكفن الميت. يعني كثير من الأشياء هي تعد في سبيل الله، لكن في سبيل الله مو مثل ما نفسرها نحن ولا على عمومها، عم يقول لك منقطع الغزاة. الجهاد حاجة، واحد فقير ملكته أنا راح حج ما في مشكلة، أما أنا أصرفها مثلا في نفقات للحج غير ذلك ما بيصير. الجهاد واحد مو منقطع. إمام أحمد أجاز بالحج. إيه معلش، لما نلاقي مخرج، نلاقي مخرج عند إمام من الأئمة معلش، ضمن دائرة المذاهب الأربعة ما في مشكلة. وكفن الميت وقضاء دينه، لأنه كفن الميت ما في تمليك، هذا الميت لا يملك، ممكن أنه نملك لواحد من أقاربه معلش، إذا ما وجدنا واحد أنه، وهذا من أعظم الصدقات يعني، يعد كفن ميت يعني. الله بيستر في الدنيا والآخرة، الذي يعني يستر هذا الميت بالكفن، في بعض الصالحين لهم هيك رغبة في هذا يعني، كل دائما إيه بتلاقي عنده مجهز، هي بيسموه ذهبة بالشام، ذهبة يعني جهاز الميت، الكفن وتوابعه والعطر كذا وكافور القصص، فدائما في عنده منهم، كل ما مات ميت بيعطيهم. هو يعني بيستحضر أمرين، أمر أول إنه هو إنه أنا محتضر على الدوام، أنا محتضرا على الدوام، ذلك دائما مجهز العدة، كفن وضرب الشناتي كما كان يقول سيدنا عمر، يا ملك الموت زرني في أي وقت شئت. والحالة الثانية كمان بنية الصدقة، إذا احتاجه ميت مباشرة يدفعه إليه ويشتري غيره. وكل ما لا تمليك فيه، أما دين الحي فيجوز عن الزكاة لو بأمره. هي هي الدائن عم يأخذه يعني كأنه نائب عن الفقير بحكم النيابة عن الفقير المديون كما ذكر في التعليم، يعني صار في له اعتبارين، هو من طرف يقبض عن الفقير كأنه بعد ما حل، بعد أن حل في يده بلحظة قبضه عن نفسه عن الدين. ولا إلى ثمن ما يعتق، أي يعتقه الذي اشتراه بزكاة ماله، أو يعتق عليه لأن اشترى بالزكاة أباه مثلا. نعم، يعني من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه بمجرد دخوله في ملكه بعقد البيع، مثلا أو هبة أو نحو ذلك مباشرة صار حرا نفس اللحظة. نعم. فاشترى أباه بنية الزكاة، يعني بنية أنه يعني أن يسقط عنه من الزكاة، الزكاة هذا الثمن، مقدار الثمن. ما سقط الزكاة، لا يصح. هو مجرد اشترى أباه سقط الرق، إيه سقط الرق مباشرة. لكن هو نعم الآن هذا يعني اشتراه، مجرد لما اشتراه بهذه النية، تمام. أما لو اشتراه مثلا بنية التكفير، مثلا بنية التكفير ممكن، هي المسألة والله يعني ماني لا مستحضر النية، بس يعني بظني أنه يعني يصح التكفير فيها بدها مراجعة. يعني نحن ما اعتبرنا، يعني اعتبرنا أنه هذا العقد صح، يعني من حيث اشتراه، وإن كان مباشرة صار حرا، لكن بقى كأنه في فاصل بيناته اعتباري. أو هو اشترى عبد بنية الزكاة بزكاة ماله من أجل أن يعتقه، نفس الشيء ما بصح. طبعا العتق لازم، لكن مثل أدي الزكاة. ولا إلى من بينهما ولاد كالأصول والفروع ولو من الزنا. الولاد يعني ولاده، يعني إما ولدته أو ولدك، ووالد وما ولد. ولا إلى من نفاه، مثلا باللعان، صار في لعان نفى الولد، صار في هون شبهة يعني. ولا إلى من بينهما زوجية ولو مطلقة ثلاثا في العدة، كمان هنا في لأنه في نفقة العدة. ولا إلى مملوك المزكي، يعني عنده عبيد قال لهم تعالوا الله يرضى عليكم، كل واحد أعطى كذا كذا، وزع الزكاة بيناتهم، بعد شوي بيقول لهم العبد ما ملكت يده السيد، هاتوا له. ولا إلى مملوك، ولا إلى مملوك من بينه وبينه قرابة ولاد أو زوجية، لأنه حقيقة ظاهر عم يملك لعبد أبي، وحقيقة عم يملك لأبي أو لزوجته. طيب كمان في شغلة تانية، أنه واحد مثلا يكون ظالم أو شحيح يجيب شغيلة يتفق معهم على أنه بدي أعطيكم قديش لك تعطينا معلم، بيقول له بعطيك كذا وكذا، يعني إجرة قليلة، يقول له بس بآخر السنة ترى ما بقصر معكم بالزكاة، فبيرضوا على هالنية. يعني صارت شبهة الأجرة هون فيها مشكلة، هاي يعني هاي صارت شبهة. ولا إلى غني يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان، حتى ولو ما كان نامي، لأن هذا غني غنى يعني يحرم عليه أخذ الزكاة. سوى المكاتب، نعم المكاتب ونعم وابن السبيل والعامل، هذلون ثلاثة بيأخذوا هنين أغنياء، لأن المكاتب عنده مثلا ما يزيد على نصاب لكن بده يدفع. ولو جمع رجل لفقراء زكاة، زكاة من جماعة، فإنها تجوز لهم ولو صاروا بها أغنياء. نعم يعني يعطيهم دفعة واحدة وصاروا أغنياء، لفقير أعطى مثلا عدة زكاة مالي مثلا بتساوي عدة أنصبة، فبمجرد أن يعطيها حيصير غني هو. قال معلش، لكن لو أعطيته مقدار نصاب ما عاد يجوز، يعني بالتدريج بدك تعطيه، ما عاد يجوز تعطيه فوق منه، لأن بمجرد أن ملك نصاب صار غنيا، ما بيمشي الحال. أما مثل شلون يعني مسألة تشبهها، لو أنه مثلا طلق امرأته قبل الدخول، فإذا طلقها ثلاثا معا وقعت ثلاثا، وإذا قال لها أنت كذا كذا كذا وقعت واحدة، ليش؟ لأنه لما قال له أنت كذا بانت منه. لم تجد مكان. تمام. وجهاز المرأة أنت وجهازي. ولكن شكلنا هون مشكلة أنا قالوا ولا صاروا بها أغنياء هون قال أجاز. ولكن إحنا أنا لو كان أعطيهم النصاب لا يجوز. بس إحنا ما بنقول بس هذانة إلا ليمتلك نصاب. ما فهمت السؤال. هو قال لو أعطيهم الزكاة وصاروا بها أغنياء لا حرج. ولكن لو أعطيناهم الزكاة وهي هذه الزكاة كانت مقدار نصاب هون لا ينبغي لازم نقسط لهم إياها. لا أنا جماعة مثلا لعدة فقراء عندي مثلا ثلاث فقراء فجمعت ستة أنصبة أنا أو ثلاثة أنصبة تمام أنا لسه ما ملكوها فأنا قسمت أخذت نصاب عطيت لهذا نصاب لهذا نصاب لهذا نصاب صاروا بها أغنياء في مشكلة؟ لا بس أنا صار مع النصاب قصدي إيه صار مع النصاب بعد منا ما بصير ياخذوا أما أول مرة بجوز ياخذوها لأن لما أخذوها كانوا فقراء مجرد جمع إلهم ما سواهن أغنياء وجهاز المرأة وجهازي المرأة لا هو جهاز ما هو بس أنه لا يصرف لا يصرف المزكي زكاته إلى بناء مسجدين كلهم بالجر هذون ولا نعم إلا هم بالابتداء نعم وجهاز المرأة ما كان منه من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال ألا مبتدأ هنا وجهاز المرأة ما كان منه من أثاث المنزل وثياب البدن وأواني الاستعمال مما لا بد لأمثالها منه فهو من الحوائج الأصلية وما زاد على ذلك من الحلي والأواني والأمتعة التي يقصد بها الزينة يعني مثلا أواني مثل يسموا المالئي والصيني والأصاف كل هذا للزينة يعني إذا الزينة ليست من الحاجات لأنه إنه يقسم الضروريات حاجيات تزيينية المقاصد فمعك التزيينيات مو من الحاجات لا تعد من الحاجات كذلك هنا مغايرة يعني إذا بلغ هذا الشيء الزائد على ثياب البدن وأواني الاستعمال إذا بلغ نصابا تصير به غنية يعني تصير به غنية لا تجب عليها الزكاة فيها لكن تمنعها من أخذ الزكاة واختلف فيما زاد على ذلك من الحلي غير النقدين كالجواهر واللآلئ التي تلبسها في الأعياد وتتزين بها للزوج هل هو من الحوائج الأصلية لأن الزينة في حق المرأة زينة البدن هذا يعني ممكن أنه يكون من الحوائج الأصلية لأن المرأة يعني هذا شيء ماشي في دمها فإذا كان غير الذهب والفضة معادن ثمينة فله وجه يعني ذاك فيها خلاف بالنظر إلى كونها زينة ليست حوائج أصلية لكن بالنظر إلى المرأة شدة حاجتها ورغبتها في ذلك نعم بيقول المرأة لما بتشوف الذهب قال ما بيصفى فيها عقل ابنه لما بتشوف الذهب هو لا الرجال هلا هيك الرجال هلا بس يشوفوا الذهب يصير عقلهم بقى النسوان يعني باب أولى قال أما من يملك ألوفا قيمة سلاحه وفرسه وخدمه الذين لا بد له منهم وداره ولو كبيرة زائدة على حاجته وحوانيت ودور للغلة لا تكفيه غلتها فهو فقير يحل له أخذ الصدقة أو حتى لو كانت تكفي غلتها لكن ما تبلغ نصابا ولا إلى مملوك غني ولو مدبرا وأم ولد غير المكاتب المكاتب مر معنا أنه بجوز المدبر والذي قال له أنت دبر حياتي حي أم ولد التي ولدت من سيدها مثل المدبر صار هذه تصير حرة بعد وفاته ولا إلى طفله لطفل الغني يعني هذا غني بغنى أبيه، بخلاف ولده الكبير الفقير ولو زمنا قبل فرض نفقته. هاي المسألة مهمة سبحان الله. في بعض الأغنياء عندهم شح، عنده ولد شاب مثلا، هذا الولد بحاجة إلى نفقات، ما بيعطي نفقات، والناس شو بيقولوا؟ ابن فلان، فبيبقى مسكين في حرج شديد يعني، فهذا يعطى من الزكاة، أو كان يعطيه لكن هو ضمن حد الفقر مو مالك نصاب. ولو زمنا، لأن الزمن نفقته على من؟ على أبي، فصار مثل الولد الصغير غني بغنى أبي، لكن هذا بعد فرض النفقة، بعد ما القاضي، بعد ما النفقة ثبتت مثلا بالتراضي أو قضاء القاضي، فرضت له النفقة. ما بعرف إذا هون التراضي له دور، لو قيد بالقضاء فقط. المهم فرضت، نعم فرض القاضي نفقته، فصار هذا مثل الولد الصغير، صارت النفقة لازمة، فصار هو مرتبط غناه وفقره بمن؟ بأبي. كبير لكنه زمان. وأبيه، بخلاف ولدي الكبير وأبيه. الأب لا يعد غنيا بغنى ولد والده مطلقا يعني. ما لو أنه أعطاه حتى صار غنيا صار باعتبار الغنى، ما بيجوز نعطي. أما هو بيجيب له شو بده بيجيب له، حتى لو فرضت له النفقة لا يعد غنيا بغنى أبي، بغنى ولده. وامرأته، المرأة لا تعد غنية بغنى زوجها. نشوف هي ملكية الخاصة بتساوي نصاب ولا لا. وبنته ذات الزوج، مو بنت الغني نفسه اللي بده يدفع الزكاة، صورت مسألة يعني ندفعها إلى بنت غني، هو الغني نفسه عم يدفع لبنته اللي متزوجة. أحيانا واحد بجوز تشتبه عليه العبارة، يعني بأن تدفع إلى بنت غني متزوجة. أما إذا البنت غير متزوجة لو كبيرة، هي ضمن نفقة أبيها، تعد غنية بغنى أبيها. إيه. البنت الغنية الكبيرة غير المتزوجة، نعم، تعد غنية لغنى أبيها. وطفل المرأة الغنية بخلاف ولده الكبير، طفل المرأة الغنية كمان مثل حكايته، ولو لم يكن له أب. إذا له أب هو تابع لأبوه غنى وفقرا. طيب إذا كان ما له أب، له أم وأمه غنية، قد يعني إنه واحد يقول هذا طيب ما له أب مرتبط بمين؟ بأمه، معناته هو غني بغنى أمه. قال لا، حتى لو كان ما له أب لا يعد الطفل غنيا لغنى أمه. وأبيه وامرأته وبنته ذات الزوج وطفل المرأة الغنية ولو لم يكن له أب. بعدين سؤال الفقراء فيجوز، هون ما واضح العبارة، يعني إلا إذا كانت هذه صفة لهؤلاء، تمام صفة لها نعم، بخلاف مع هذه الفاصلة مصرفة، بخلاف ولده الكبير وأبيه وامرأته وبنته ذات الزوج وطفل المرأة الغنية الفقراء صفة لمن تقدم ذكرهم فيجوز، ولا إلى بني هاشم إلا من أبطل النص قرابته وهم بنو لهب ذرية أبي لهب، يعني واحد نعم يفتخر أنه هو قرشي وطلع من جماعة أبو لهب، فتحل لمن أسلم منهم هؤلاء يعني بنو أبي لهب، كما تحل لبني المطلب. المطلب مين هو؟ شو بيقرأ هو لعبد المطلب؟ بني المطلب غير عبد المطلب. مين عبد المطلب؟ شو بيقرأ هو لعبد المطلب؟ عمه. عمه مطلب خيول هاشم. إيه أخو هاشم نعم. الإمام الشافعي قال آل البيت هم آل هاشم بنو هاشم وبنو المطلب. نعم. شيء إيه نعم وهو جد المطلب جد الإمام الشافعي، بس هو ما أوجب وأجاز ذلك لأنه جده للدليل، ما قام عنده هنا الدليل. نعم. ولا إلى أرقائهم وعتقائهم، وجازت التطوعات من الصدقات وغلت الأوقاف لهم إن كان سماهم الواقف طبعا أو كانوا بندرجه تحت يعني عموم ما أوقف لهم. نحن عنا بني هاشم من خمس أقسام مزبوط، يعني هم يعني بنو هاشم هم بنو هاشم ما ما عدا اي نعم بنو علي وبنو عقيل وبنو جعفر وبنو العباس وبنو الحارث. اما تخصيص آل البيت ذريه النبي عليه الصلاه والسلام فهذا نعم ليس من مصطلحات الفقهاء، وانما من المصطلحات التي استخدمت اخيرا، يعني هم لهم شرف لهم مزية، لأنه لهم مزية فاطمة وضعتهم مني لا شك في هذا، لكن نحكي من ناحية الحكم أو تخصيص الاسم بهم لا، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيته وهؤلاء الخمسة أو أعم من ذلك عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كلهم اسم آل البيت يقال لهم أهل البيت. نعم. ولا إلى ذميين، وجاز دفع غيرها وغير العشر إليه ولو واجبا، تمام، يعني العشر هو نوع من الزكاة لكن خصص باسم خاص، زكاة الزروع والثمار اسمها العشر، تمام، فيقول الزكاة والعشر، العشر هي مثل الزكاة في الحكم، مصارفها مصارف ومصارف الزكاة، واحد عنده مثلا أرض زرع قمح طلع عنده مثلا 100 كيس قمح، قديش بده يدفع؟ كم كيس منه؟ شو هي كيف الصورة كم قديش عنده؟ 100 كيس قمح من القمح طلع معه كل كيس 50 كيلو مثلا، حتى ما نقول انه والله شغلة بالوزن يعني او مثلا بالمكيال يعني مكاييل موحدة، قديش بدفع منه؟ اذا كان سقي بماء السماء بدفع 10 منه 10%، شو اسمه العشر؟ اذا كان سقي بكلفة 5%، قديش هذاك 10 هذون قديش؟ العشرة عشر، الخمسة نصف العشر، مو خمس، 25 ما عندنا خمس نحن، خمس لغيرنا، تمام؟ طيب دفع 10 هي السنة. بعدين هذون القمح على أساس بده مثلا يبيعون السنة اللي بعدها، هو نوى فيهم بقى التجارة. السنة اللي بعدها شو حكمه؟ السنة اللي بعدها مضى عليهم حول، إذا نوى أنه يأكل يأكلون يطحنون يأكلون على مهله، تجي فيهم زكاة؟ لا تجي. وإذا نوى فيهم تجارة تجي فيهم عشر آخر ولا نية ولا عروض التجارة؟ لا يجب فيها شيء، لا يجب لا عروض تجارة ولا عشر، لأنه العشر مرة واحدة ما بتكرر. وعروض التجارة هو ما اشتراهن. عروض التجارة شو هي؟ هي السلع اللي تملكتها بنية التجارة. أنا تملكتها استبدلت، اشتريتها شراء، مو مثلا جاءتني ميراث أو طلعت من الأرض تبعي. ولو نويت 100 تجارة ما بصير تجارة لحتى تباشر العمل، تمام؟ فلو بيجوا عنده الكياس 10 سنين مثلا على فرض، عقمهم وحط لهم مواد حافظة وخلاهم 10 سنين ما تجي فيه. نعم، أجزنا نحن إذا كان دفع العشر إلى التمويل، هذا بس يعني من كل أصناف الزكاة بس العشر اللي بس دفع على التمويل؟ لا، شو لا لا ولا إلى ذمي، ذمي كمان ممن لا تدفع له الزكاة. نعم انتهينا هلأ ممن تدفع له الزكاة وممن لا تدفع له الزكاة. عم يقول وجاز دفع غيرها وغير العشر وغير العشري. عم يقول لك الزكاة والعشر نفس الحكم، ما بيجوز دفع إلى هؤلاء كلهم. طيب هؤلاء هل يجوز أن ندفع لهم شيئا غير الزكاة من الأشياء الواجبة مثل النذور؟ قال نعم، وجاز دفع غيرها وغير العشري إليه. يقول لزميا ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة. هذا مثال لما يجوز دفعه إلى الذمي، زكاة فطر يعني. وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له. الصح الأصل يعني الصح في أو صحيح في ضبطها مستأمن ليس مستأمن، لأنه لو كان مستأمن كان يقول مستأمن له، لأنه هذا فعل لازم ما بيأخذ اسم مفعول إلا مع الظرف أو جار مجرور. ولو مستأمنا هو طلب الأمان ونحن أعطينا الأمان، فجميع الصدقات تجوز لا تجوز له. لأن بالنسبة لجميع الصدقات الواجبة، بعض عمام يعني يقول قال بعضهم صدقة التطوع تجوز له، والكلام الفو عام جميع الصدقات. بس شو معنى لا تجوز له؟ يعني حرام يعطي للمستأمن ولا ما فيها ثواب؟ يعني لما بيقول فجميع الصدقات لا تجوز إذا شمل صدقة النافلة، يعني عم يقول وقال بعضهم، معناتها في قولين مسألة، بس القول اللي غير هذا القول إنه ما بيجوز، شو ما بيجوز ادفع له صدقة التطوع يعني حرام؟ هل هناك من يقول يحرم؟ يعني صعب هيك تقول إنه يحرم دفع الصدقة إليه هذا المستأمن. لا بالنسبة للحربي يعني في إلى وجه إنه عدم حتى صدقة التطوع ما بيجوز واحد يدفع له، في إلى وجه. أما مثلا مستأمن مكارم أخلاق يعني، فأنت ما بيجوز تعطيه أنت يعني شيء أبدا من الصدقات حتى النافلة. بلو قال بعضهم صدقة التطوع تجوز له لأن مكارم الأخلاق مطلوبة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر الفاتحة.